الوضع الحالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع وفي بعدك عمري حيحلالي هتمرد على الوضع الحالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع وفي بعدك عمري حيحلالي كذاب القلب اللي يساوي غالط احساسه واهي الوقت خدعتي وبقى فاهي ولا عندش اصدق في خيالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع لي في بعدك عمري حيحلالي هتمرد على الوضع الحالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع لي في بعدك عمري حيحلالي قدامي الاشواق والدنيا وانا هقدر انساك في ثانيه واستنى الاحلام التانيه من فرح الموعود جايه مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع وفي بعدك عمري حيحلالي هتمرد على الوضع الحالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع وفي بعدك عمري حيحلالي